الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى بالامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعابدين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله، قد استمعنا هذا الكلام ايضا من سورة النار، وما زال يحدثنا عن جانب من العقائد، ثم عرج على جزء أيضا من عقيدة وما يتعلق بأمر الآخرة. حتى نهاية السورة كل هذا الجزء يتعلق بهذا الغيب الذي سطرته علام الغيوب. تحدثنا بالأمس على الآيتين الأولى والثانية، ووصلنا إلى قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وفي الحقيقة يعني منا من أعظم من الله على العباد، والعباد عنها في غير رب العباد فتح أبواب الإجابة لكل سائل الله، ولو كان من أكثر خلق الله، ولو كان من أفسد عباد الله في الأرض، لو دعاه لأجل. لذا يسوق هذا المعنى الدقيق جدا الذي لو فتح للناس لقطع عنهم التيئيس. كثير من الناس يأسوا بسبب معاصيهم، وبعد ما الناس تتزايد وفين؟ لا، لو عاد لا فرح الله بعودته، كما جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم كان على بعير وسقط من عليه في أرض فله قد ضل وأفلت منه. فلما عيسى بعودته جاء تحت ظل الشجرة فنام ينتظر الموت، فلما استيقظ من الموت وجد بعيره أمامه وعليه زاد، فقال من شدة فرحي: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة فرحه. كم فرحت هذا بعودة الحياة له والبعير؟ رب العباد أشد فرح بتوبة أكثر خلقه إليه من هذا، من عودة الحياة لهذا. فالمعنى الدقيق يسوق النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه البشرة، يقول حتى من عصى في النهاية معصية، ورب العباد لا حاجة له في تعذيب. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله بشكر عليم. بل ما أنزل رسلا ولا أرسل رسلا إلا للقتلة. كم كابد الرسل، ودول أحب الخلق إلى الخالق، يتركهم كبد ويعان ويجاهد لينقذ هؤلاء. بل كم منهم قتل، وكم منهم جرح، وكم منهم شرد، لما تستعرض تاريخ ما تسهل القتلى كثير منهم، والمشردين والمطردين لا يوجد احد لم يشرد. يعني شخصيا حاولت اعمل بحث في موت الانبياء، فوجئت ان جل الانبياء مات بعيدا عن بلده التي ولد فيه. وجل عانوا، بل كانوا اشد الناس بلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء من الانبياء ثم الصالحون ثم الامثال فامثال. كل هذا رب العباد يأذن به لاوليائه والصالحين من عباده، ويدعوهم لهذا دعوه، ويدفعهم اليه دفعا، بل يفرض عليه ان يبلغوا الحق لينقذوا الخلق ويردوه من الخالق. وتدور الانبياء والدعاء. رحم الله بن عامر لما دخل على قائد جيش الفرس رستم فانتحر شاف ربعين من أهل البادية وجاي بسبب بسيطة وداخل يعني رفض أي تنازل لأي حاجة فيه. وكان شيء فرص دولة كبيرة وكان يعتبر العرب دول حبة همج ولا رعاء بالنسبة له. فالشاهد لما دخل عليه عامل هو قبر عشان اللي داخل يركع وداخل لا يدخل أي إلا واحد. وده من ظلم العباد اللي مات. طلب في الأول واحد صراحة من غير مشاورة سيدنا المغيرة قال له توطئ لا ما تطيش راح جايب السيف بتاعه السيف بتاعه طق القلب مش قابل ودخل ماشي. المهم احتمل ورستم اتفاوض مع المغيرة رده طلب واحد تاني راح له ربيع بن عامر ربيع قصير لكن أعرابي بس مسلم وصحابي. فدخل ركب فرشه راح فين يا عم ده في سجاد وعجب محمد فخم قوي يعني دخل بفرشه وبسلاحه حيلوه يمين شمال تسيب السلاح تسيب فرشه ابدا هو اللي طالبه مش هيطالبه اما ان يلقاني بحاله والا ابدا طب سيب السلاح ابدا. دخل بدا يلزم على الفرس على السجاد فبيحط السهم عشان يطفي عليه. طبعا رستم قلبه بيطلع السهم بينزل السجاده بيطلعها وماشي يتعكس على السهم. راح جاب الفرس وحطه في العرش اللي قعد عليه رستم. ربط الحبل بتاع الفرس في رجل العرش بقى رستم كان هيموت من غيظ. قال اديش الفرس. فانتهى. قال ان قتلته. قال لقد تعاثم الله بدين. لخص السلف في ثلاث مرات. لقد تعاثم الله بدين. لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الهدف الأول لكل بعد إسلام. لنخرج به العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. ولنخرج به العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام. ولنخرج به العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لخص الإسلام في ثلاث جمل. لكن كان معاه والتصرف هذه التصرفات الشديدة عامد يظهر قوة المسلمين وبطشي وده مهم في التفاوض. لو رايح تعبان ده ومتمسكن ويراعي الحاجات اللي بيعملها دي هيقول البخ نخ. لكن دول كانوا رجال. رجال. الشهد يا اخواني مهمة الأنبياء والدعاء رد العباد إلى رب العباد. من أوائل طرق الرد فتح باب رحمة الله أمامه. وهذه الآية حقيقة تفتح الباب عن الصعيد. لم يقل أم يجيب المؤمنين ولا المسلمين، قال أم يجيب المضطر. فأي مضطر لجأ لله وأخلص في دعائه وعد الله بإجابة. بل القرآن يعطينا إشارة لهذا فيقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إليه. أي كافر لو ربنا ابتلاه بمصيبة في البحر، البحر مش هيعرف يلعب فيه ولا هيجري ولا يفر كما قال تعالى في الآية الأخرى: والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في البحر حتى إذا كنتم في الفلك وهوينا بهم بريح الطريق وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين للكل أكثر الخلق يقول يا رب خبير مين أنا؟ ما فيش غيره ليس أمامه إلا الله فيفزع عليك. دعوا الله مخلصين للدين استجاب يقول فلما أنجبنا المرء إذا هم يشركون وقت الاضطرار عرفوا. ومع ذلك وعد كل مضطر يرجع إليه بالإجابة. وذلك يسمي لنا اللي يدعو ربه مش يدعو دعاء مستقبل، قلبه خير، قلبه حاضر، قلبه مستحضر انه عايز المغفره في الفعل، واللسان بيرد خلاص. يا اخواني لو صدقت القلوب في البراءه لغير الله وجهك وارضي بك. ده ممكن عبد واحد يدعو دعاء مضطر يخلص فيه يغير الله به وجه الدنيا لأسبه. الأمر عايز تماتع في الطلب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، حين يسأل يغضب. ها؟ إذا ندرك نترك سؤال الله بعدين ندور على أسباب النكبات. السلف كان أوعى منا، ما منهم واحد له حاجة عند أحد الخلق إلا وفزع لله قبل أن ينتهي به. بل النبي عندما نهى بالسنة قال إذا كان لأحدكم حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليسبغ الوضوء وليصلي الله ركعتين قبل الوضوء من الله أو إلى أحد من خلقه. هذه سنة نسأل طول وليصلي ركعتين، يقرأ في الأول بالفتح الكفور ثم الفتح خلاص، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بك. استخار يعني أستخيرك، يعني يا رب أنا لا أحسن التدبير وأنت تملك التدبير، أنا لا أعلم وأنت لا تعلم، أنت تعلم وأنا أعلم، أنت تقدر وأنا لا أقدر. أستخيرك بعلمك يعني أطلب منك أن تختار الصواب لي. أنا المعيد جاهل مش فاهم ليك ولا أعلم ما أقول من فعلك وانت تعلم، وانا استخيرك اطلب منك خيارك، انت اللي تختار لي مش انا اختار. وده معنى استخيرك، السين والتاء تعني طالب من فهم مش فاهم. واستقدرك بقدرتك، اطلب منك ان تتدخل بقدرتك وتختار لي الخير رغم انفي مش مكاني. ده معنى استخدمك، لذلك نطلب الخيار ونطلب الاستقدار. استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، بس لا واسالك بفضلك العظيم. مش تاخده بس لا، ده انا عايز كمان طمعان تقدر لي احلى مما اتمنى، مش انا عايزه بس واسالك بفضلك العظيم. ليه؟ قال فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر راح بلدك خير لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجل في كل في الدنيا وفي الاخره فاقدره لي ويسره لي وبارك لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجل فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورد لي إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذا التضرع وهذا التفويض وهذا التوكل على الله الصريح. الصحابة فهموه إيه؟ فهموا ما يعملش أي حاجة يطلبها بأي مخلوق أمر ربي اللي بستخير فيه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء. كنا نستخير الله في شسع النعل. إيه شسع النعل ده؟ يعني عزك الله إجازة اتقطعت، عايز يكون لها رقعة، هذه تسمى الشسع. راح يعمل رقعة، دي معضلة؟ هيروح يشتري الرقعة دي هيركب له رقعة؟ لا، يستخير لها بروح. ليه؟ لأن فوض الأمر له الصرامات الحمد تجد على روعة تعبانة ربنا يشوق على السليمة هيركب له السليمة. إن كان تايه ولا نايم ولا سكران ربنا هيفوق ساعة ما يعمل لك الجزمة فيظبط حالك. اللي هيوجهه مين؟ هو مش أنت. ما استخبتش هينط لك أي حاجة. واضح؟ الصحابة وصلوا لهذه المرحلة من القناعة لا يقدموا على شيء صغير أو كبير عند الله او عند احد غيره حتى يفزع اليه الدعاء. وصلت عليه هذا في كل حاجه. انا بتاجر، بشتغل، رايح اقدم على وظيفه، قبل ما اتحرك حركه استخير. راح اتجوز، هجيب واحده تعيش مع عمري كله. يا تنكد على عمري، يا تسعدني عمري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله اخي داوود كما يسال الله فيقول اللهم اني اسالك زوجه صالحه تعينني على دنيا واخرتي واعوذ بك من شر زوجه تشيبني قبل وقت المشيب. موجود الموجود. عايز اني عايز اختيارك جمال الحلاوه. طب روح وشوف بقى تحمل الباقي. لكن عايز رضاه استخير فوض. يقول عمر رضي الله عنه: كنت استخير الله في المساله 30 ليلة، مش مره. لو مساله وقتها طويل، لو عايز مشوار سريع خلاص استخير مره. لكن حاجه طويله، عايز اتجوز، عايز اعمل مشروع، يقول كنت استخير الله في المساله 30 ليلة، ارى الرؤيا، اشوف رؤيا المستخير لا تدلنا على شيء، فاستخير واسال نائب اوضح. قال: حتى اراها كفلك الصبح، افعل او لا تفعل. الصحابه كان عنده الحاح عجيب في معاركه، في تحركاته، في العمل، في كل حياته. ما تحركوش حركه الا باستخاره وبضراعة وابتسم للعزيز. ومش ضراعة عادية، ضراعة المضطر، فاهمين معنى ده؟ أما يجيب مضطر أنا بتذلل إليه تذلل المضطر يقيني إن أنا أديت اضطراري إليه لن يرد دعوتي. ده وعد. والله لا يخلف وعده. ولذلك يقول عمر: والله ما أحزنتني الإجابة في حياتي قط، لأن الله وعد والله لا يخلف وعده. لكن أحزنني كيف يصيب الدعاء قلبي؟ ازاي انا اخضع قلبي واجعله يدعو دعاء مضطر؟ فلو صدق قلبي ما رد الدعاء ربي. واضح المعنى الخطير ده؟ ده معنى خطير عن غير قادر. اما يجيب المضطر اذا دعاه، بس انا ويكشف السوء. اي سوء من هكشفه؟ مهما عذره. لما نلاقي في سوء وبلاء وشر نفس عطر، احنا كلنا ايه نندم حظنا، نهيك بقى عن اللي انجن. واحد يضرب بقى في الحيط، واحد ينتحر، واحد يسكر، واحد يعفر. طب كده ليه يا عم الشيخ؟ سيبني انفش. نفس ايه وانت نفس وصلت؟ انت نفس هو الدخان هو اللي يرد القدر؟ هيغير القدر الدخان ولا السكر ولا الخمر ولا الحشيشه ولا اللي جاب طين يعملوا ده؟ كارثه. لما المسلمين يتوبوا هذا التوأم وينتشر بينهم هذه السموم، الدخان والنرجيل الان الشيشه، وصلت لمرحله اطفال اولاد وبنات في اعدادي وثانوي في جل البلدان العالم الاسلامي من الهموم الاحزان قعد طوال مش فطوف وكركر، ويطلع مشايخ يبرروا لهم الكلام ده. يطلع واحد زي هو لبس مشايخ سلطان عايز يفسد الناس ويقول لك لك يا سلام، ده شيخنا شيخنا شيخ الطريقه كان بيكركر. يعني قدوه حسن يكركر رسول الله؟ ايه اللي كركر؟ ايه اللي دهانا؟ أين فهم هذه النصوص؟ أما يجيب المضطر إذا قال ويكشف السوء. مهما عظم. أنس بن مالك إخواني عاش 120 سنة. والنبي دعا له بالبركة في العمر والمال والولد الثلاثة. تعلم. أنجب خلال حياته كم طفل؟ 135 بطن فيهم 35 صغر. وعاش له 100 ولد، أربع نسوان و100 ولد، وكان عنده حديقة تثمر في العام مرتين، النخل يطلع مرتين مش مرة، نخل الدنيا يطلع مرة ونخل هذا يطلع مرتين، في الشتاء وفي الصيف، حاجة خلص. جاءه يوم خادمه قال: يا أنس أجدبت السماء أن تمطر، وكادت الحديقة أن تموت. قال: يا غلام إن غار ماؤها من يأتينا بالماء؟ قال الله. قال: فهم نفسك عليه. تعال. أو مفيش ماء نتيمم. تيمم وصلى والخادم. بدأ يتبرع. يا رب. ما نزلش مطر. ركعتين كمان. يا رب. ركعتين كمان. يا رب هنصلي لك تنزل مطر. في الآخر. ركعتين في ركعتين في الآخر. قال: يا غلام انصر. عندك أنت تجد شيئا من كل حاصل. خرج الغلام ورجع جري، قال يا أنس السحابة قادم بعيد. قال يا استنزل اسمع، الله أكبر يا رب. يقول الخادم: فخرجت بعدها فوجدت الماء قد غطى حديقة أنس، لم ينزل من الماء قطرة على ما سواه. من صب؟ من صب؟ فهم عجيب وإعمال النصوص أعجب، حرص شديد جدا إزاي نفوض الأمر ونفزع إلى الله فزع المضطر الذي نعلم أنه لن يكشف السوء غيره. أما يجيب المضطر إذا دعاه ورغب منه ويكشف السوء. وأخطر قضية مجننة دلوقتي، قالوا أجعلكم خلفاء الأرض، ضياع خلاف المسلمين وإذلالهم في كل واد ولاد، لا سبيل لها إلا الاستغاثة بالدعاء. لو كل مسلم منا تضرع لله: يا رب أعد للأمة عزتها وخلافتها وقوتها، نستميت في الطلب، مش حتى لو نقولها يا رب انصر الاسلام امين، يقول لك امين هنين ومسخر وحاجه الباب، هيستلم ازاي؟ والنبي يقول ان الله لا يستجيب لقلب غافل الباب، اللي قلبه في البطاطا هيستجيب ازاي؟ هو في البطاطا ما بتضربش، لا يضطر، لا يدعو دعاء مضطر، كيف يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، الإله مع الله، حد غيره؟ حد غيره؟ عايزين الخلافة ونطلبها من أعدائنا، ساعدونا، أبوس إيديكم، ساعدونا، لو عدوك يساعدك عشان تبقى خليفة، عشان تبقى قوة تنافسه، سلامات، يا إخوانا إحنا يعني أصابتنا لبسة عجيبة جدا. بدل من أن نفسع رب العالمين ونجمع العباد على الطاعة، لا عدونا إلا يرضيك عشان تساعدنا، أرقص أرقص، غني يغني، بدأنا نغني ونرقص ونقص الله ونزيد طاعة الله وعايزين ربنا يوصلنا مكانه، سلامات سلامات. ورب العباد ينص صراحة متصورين يعني إن ربنا حسابه من الطائر العصي في الدنيا وفي الآخرة؟ يستحيل، أقول يستحيل برأس القرآن. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون في الجنة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فين عقولكم؟ وقال في أخرى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعلهم المتقين كالفجار؟ وقال في ثالثة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات ارتكبوا ذنوب المعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أي سواء بسواء محياهم وماتهم؟ نسوي لهم في الحياة وبعد الموت؟ يستحيل يستحيل. بني أمية لما دبت فيهم المعاصي رغم من قوة الدولة الإسلامية في عصرهم، لكن بدأت يعني آثار المعاصي تظهر حتى في حياة الناس، في حياة الناس، في تصورات الناس، في آمال الناس. حتى ذكر ابن كثير وغيره يقول لما كان عبد الملك بن مراد يحب الحصول كان الرجل يلقى أخاه كم قصر البنيت، ولما جاء سليمان يحب المال كان الرجل يلقى أخاه يسأله كم من المال جمعت، ربنا أحبت له واحد عمر بن عزيز تعلق بالآخرة. كان الرجل يلقى أخاه يقول كم لله الليلة صليت، فرقت والناس على دين ملوكي. عمر بن عزيز ولي الخلافة يا أخوانا رغم كل الأحوال اللي فيها والتغيرات اللي طرأت عليها، مجرد أن أخلص لله وفزع أنت النبي، شيء يذهب العقل، شيء يذهب العقل رغم اتساع الدولة وتراب أطرافها، بدأت من المحيط الهادي شرقا من الصين واليابان، ثلث الصين الحالية يا أخوانا كان جزء من الدولة الإسلامية، غربا الفتح الأطلسي، شمالا سيبيريا القطب الشمالي، جنوبا المحيط الهندي كله كان خاضع للدولة الإسلامية، كل الشواطئ المطلة عليه أسلمت، كان أي حد يمر في المحيط الهندي يرفع جمال المسلمين، سموها رسول في وقتها، خلي بالنا. ورغم هذه الدولة الإسرائيلية، لما أخلص الرجل لربه جمع زكوات الناس، يسأل في الأمة المترنة الأطراف هل من فقير يأخذ من بيت مال حاجته؟ ما في فقير مديه، لأن الفقير استغنى بربه مش محتاج عنه. يودي الزكاة في إيه؟ أغنى كل فقراء البشر عايشين. قال من كان عليه دين فسداد دينهم بيت المسلمين، سدد كل دين المسلمين، مش واحد ينام على دين. زادت الزكاة ودافي نادى من أراد من العبيد أن تعتق رقبته فعتق رقبته بيت المسلمين. ما خلاش عبيد في الأمة، حرمته. زادت الزكاة نادى من أراد من الشباب الزواج فزواجهم بيت من المسلمين. الكلام ده يخلص السفر قد ايه؟ دورتين ثلاثة العشية؟ ما بتخلصش الزكاة، ده احنا في العنق بقالنا 60 سنة مش عايزين نطلع ولا نزحزح حتى صدر. الكلام ده كله يا اخوانا كان مستغرب من عمر عبد العزيز. مدة خلافته كلها أول على آخر سنتين وخمس شهور و24 يوم، ما كملش سنة ونص. لكن أخلص أخلص ودعا دعاء المضطر، ما كانش بينام ما كانش بينام، كان يخدج وزعل يبعد يلف على الناس على الرعية أحوال الناس إيه؟ مين الفقير؟ مين محتاج؟ مين مين؟ مش حاسس عايز يتكلم، فطب يتحرر نفسه. فكان مدوخ خادمه ده معاه مزاحم لغايه ما فيهم يسأله بيقول له ما حال الناس؟ قال يا امير المؤمنين كل الناس في راحه الا انا وانت. كل الناس في راحه الا انا وانت، حدش عمل غير وانت. الى هذا الحد وصلوا. لابد ان ندرك هذه الحقيقه. يستحيل ان يسوي الله بين من عصاه ومن اطاعه. ده القصة المشهورة جدا إن أعرابي في خلافة عمر كان يرعى غنمه والذئاب تحوم حولها لا تمسها به، فلما اعتدى الذئب على غنمه بكى وقال مات عمر، فبيسألوه قال اتق الله فحرست الذئاب الغنم فلما مات اعتدى الذئاب على غنمه. كلام عجيب جدا واقع يذكر. يستحيل أن يسوي الله بين من أطاع وبين معصاه في كل أموره في حياتك بعد مماتك، سواء محياهم ومماتهم. إذا قال تعالى يعني بين هذا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، مش رزقناهم بس، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات مالهاش حد. من أين تأتي البركات للعاصي؟ هدينه فين؟ رب العباد وعلى لا أطاعته ولم يعد بها غيره والله لا يخلف وعده. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله من خلفاء الأرض أإله مع الله. ثم ختم ختام عجيب قال قليلا ما تذكرون. إيه تذكرون؟ ها؟ إيه معنى تذكرون؟ تعون وتعملون. ده معنى إيه؟ الوعي والعمل. يعني مسألة الوعي عندنا صفر إلا القليل ذلك، والعمل عندنا صفر إلا القليل ذلك. قليلا ما تذكرون. ثم قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. إحنا نتحرك ورب العباد يدبر. ما تكلمنا عن المشاكل، مش معقول يعني نبقى أقل من هدهد. كلمة هدهد ده الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الهدهد يفهم قضية القدر ونحن نجهلها. مسألة الهداية والإضلال. من الذي أوجد فينا كل القوى الداعية للهداية من سمع وبصر وفؤاد وعقل؟ من الذي بث الآيات الداعية للهداية في كونه بثا؟ كم آية في كون الله؟ مش آية اثنين، دي مليارات. ده آية واحدة تكفيك. كيف وقد زين الله كونه بمليارات الآيات؟ مين اللي بيدري؟ ثم حتى التغيير القلبي اللي أعطى قلبك والقدرة بس مجرد تتنبه مرة رب العباد. لو تيقظت مرة أو تنبهت مرة القلب كافر يستيقظ حتى لو راقد. بل أقول لكم مش حتى القلب الميت نفسه جعل الله طبيعته أن لا يثبت على المراد يتقلب. لذا قال تعالى ونقلب أفئدتهم. أفئدة مين؟ كل البشر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. العين ممكن تغفل وتعمل لكن ممكن في لحظة تتنبه. والقلب كذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالقلب جعله يتقلب بين حالتين ساعة انقباض وساعة انبساط. ساعة انقباض لساعة عجز وضعف ومرض في القلب لا يعي شيء ولا يدرك شيء. وساعة انبساط ساعة شراء وقوة ونشاط همة عالية عزيمة عالية إرادة. والقلب يتقلب بين الساعتين دول ما بيثبتش على مواد ولا بيثبت على نشاط. لكن اللي عرف ازاي يتعامل معاه حتى يطيل ساعات نشاطه هتلاقي وقت الانقباض قليل جدا. والعكس اللي يستسلم لمرضه هتلاقي ساعات الانقباض طويله جدا والانبساط نادر جدا. انا موجود ما راحتش. لو استيقظ قلبه لحظه وذكر الله فيها لغير الله حاله كله. حاله كله. بل لرفع الله منزلته عنده بلحظه يستيقظ القلب لحظه. عشان بس نتبع خلقه تنزل. وكلهم كنت احفظ الحديث سبعه من الله بظل يوم لا ظل الا ظله. امام عادل كان يكابد الامام زي عمر عزيز كده حتى يعني بين الرعيه ويقسم بين الناس بسويه. مجهود خرافي. عشان نال هذه المنزله يظل ظل يوم لا ظل الا ظله يوم خيام. وشاب نشا في طاعه الله من قلوبه الى مشيده لم تكن له شهوه ولم تغلبه صبره. كان يكبد فتره شباب قوته كلها ويجعل مع هذين قال ورجل ذكر الله خاليا ففرض عليه. كم يستغرق؟ ثواني. ثواني ينال بها منزله الامام عادل شاب تاني. ثواني. طبعا احنا فاهمين يعني الواحد ممكن يتاثر كده وده معنى جمعتين يبقى داخل في دول. ها؟ اخواننا بتوع التبليغ بيقول لك يا سلام ركعتين وجمعتين تبقى الحمد لله تمام. ما شاء الله. صحيح عمل طيب لكن الحديث معنى هذا. الحديث يقول فدمعت عيناه ولا فاضت؟ ماشي دمعت. الحديث دقيق جدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره والدمع في المناقي يجري على حسب حال القلب صحة وسخاء. فالقلب القاسي لا تدمع معه عليه ولا تؤثر في آيات لا مقروءة ولا منظورة لا آيات كونية ولا آيات قرآنية. قاسي القلب وميت القلب لو تلات على القرآن من ألف إلى ياء هتأثر ولا هو هم ولا هو هم. قال تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمن به وقد خلت سنة الأولين أسلفوا كتير. بس أداء حتى الآية المادية ما تأثرش. قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هنسميه كده لوح ولا هنتبه بعد ما تعرض الايات يقبال. وقال في الاخرى منهم يستمع لي لرسول الله شخصيا. ايوه وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه قرانيه وان يروا كل ايه كونيه لا يؤمنوا بها. فلا قرانيه تؤثر ولا كونيه تؤثر. هنتصور ايه؟ هتدمع عينه ولو غرست فيها حتى مسمار مش هتد حجر خلاص. مريض القلب كما يقول السلف تدمع احدى عينيه وكل واحد فيهم لاحظ نفسه لما تاثر بها القران ولا ايه ولا عين واحده اللي بتدمع والثانيه متحجره. يبقى البعيد عنده مرض في قلبه يقينا، حسد، حقد، غل، طمع، اي مرض، حب الدنيا مليان. بل كما يقول ابن القيم: وامراض القلوب تفوق في عددها وقوتها امراض جميع اعضاء الجسم المجتمع. احصل كم مرض في العين، كم مرض في الاذن، كم مرض في المعده، كم مرض في الامعاء، كم مرض في الكلى، كم مرض في الكبد. لو جمعت كل امراض الجسم امراض القلوب تفوق عددا وقوه. ولا عايز اسمع شيء بالتفصيل، انا لي سلسله كنت عاملها في القاهره وقبلها في السعوديه في جده، حوالي 1000 محاضره في امراض القلوب بس. شيء يزرع العقل. يبقى مريض القلب تبع حكايه. لو تخطى مرحله المرض لكن كان في بدء نقاهه، تجمع احدى عينيه، عينيك اثنين، لكن دم كتير، ثلاثه، خمسه، لكن فاض الدمع يفد كما يفد ماء النهر عن شواطئه فيغرق حوله، هو ده معنى فاضت. اذا القلب كان في مرحله سلامه وتاثر بايه كونيه او قرانيه، ففاضت عيناه، اللحظه دي لوحدها كافيه ان تجعله في منزله الامام احمد بن شبه التابعي، فيستحق ان يظل بظل الله كما نظل على ظله. لما نعرف هذه الحقائق نسيب قلوبنا تايهه، ولا نحاول نركز اي لحظه يحصل فيها انبساط نستغلها. ساعات الانبساط ايه اللي بيقويها ويكترها؟ كسر الطاعات. كيف نستفيد بقلوبنا وقت نشاط لا في القلب قوه واقبال على الله؟ خلاص الوقت ده اكثر من الطاعات ما استطعت، لان الطاعات نفسها بتقوي مركز القوه في القلب، فتجعل مده النشاط تزداد وتقل، مده القرار تقل. طب في ساعه القرار عايز استغفار واستماته لله ودعاء وتضرع، يا رب يا رب يا رب حتى لا ننفع هذه الحاله. فالمرء يبعث على ما مات عليه، مت في مرحلة قساوة ورحت البال. ولذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا الصحابة كلنا إذا سمعنا القرآن نبكي، إذا وافق لحظات الشر والصحة وده الغالب على الصحابة نبكي، أثر نعيش معاه. قال: فإن لم نبكي نتباكى. طبعا بعض الإخوان يفهمنا نتباكى يعني نمس البكاء، نحط نقطة ماء في عيننا. سلامات. أبدا إخوان مش هو التباكي. التباكي كما شرحه السلف قالوا أن نهيج قلوبنا عن الكلام. يعني إيه؟ ما دمنا لم نبكي، إحنا انتقلنا إما لمرحلة مرض أو قساوة. يقول ليس لها إلا حوالي ثلاثة: يا حالة صحة، يا مرض، يا قساوة، وموت. طيب ما فيش صح ولم نتجاوب مع الآيات، نعمل إيه؟ يبقى مرض، نتباكي. أنا تباكي نبدأ نذكر القلب بما يهيجه على البكاء. ايه المواقف اللي حياتنا اثرت فينا كلها حتى بكينا فيها؟ موت شخص حبيب عليه، لحظه معينه رايت فيها ايه من ايات الله حصلت في الشمس، في الكون، في النجوم، في السحاب، اي ايه رايتها في كون الله يعني على غير المعتاد. ذكر الموت، ذكر اليوت، ذكر حادث معين اصاب حبيب ليه، ذكر ايه بعينها اثرت فيها قبل كده. فكل ما يهيج القلب على البكاء تذكره به لغايه ما يهيج. هات وعاش وصحصح خرج من دائره الانخفاض لدائره الانبساط. هو ده معنى التباكي. اهيجه على البكاء لغايه ما يتعاش مع الايات ويخرج من دائره المرض لدائره الصحه. واضح المعنى؟ يقول ابو هريره: فان لم نبكي ونتباكى يبقى رحنا فين؟ في دائرة القساوة، رحنا في 60 دقيقة. يقول: فعندها نبكي على أنفسنا. هنبكي عليك بس المرة هنبكي على أنفسنا حسرة وتأسفا وألما أننا سمعنا آيات لم تتلى من نبكي. كم واحد منا مهتم بقلبي ليعايش به الوحي والآيات في كل لحظة؟ أم من يهديكم؟ هو ده سبيل الهداية، ودي قواعد الشرع وضعها حتى نتعلم كيف نهدي. يبقى اوجد كل اسباب الهدايه في طاقاتنا، في امكانياتنا، في كونه الذي بث من ات، في قرانه الذي انزل. كل دي اسباب هدايه. في من ارسل لنا الرسل، في من ساق لنا الكتب، في من ساق لنا المعارض، ورب العباد وعد ان هيبلغنا تلاقي رجل فاجر وكافر ومجرم ومراته عاريه وفاجره وربنا طلعنا والد الحلال والحرام وربنا قال ورسول الله يا ابن ثلاثه فين ده بخي شيطان لا هم البخي شيطان شوفي من الذي اخرجه من الذي هيئه من الذي حاله يذكر وهذا هذا يعني منتشر لكن سيسوق الله له من يذكره كثير بس تذكره طبعا الواحد ما وصلتلوش رساله يا تعبان من قال لك انا ما بصلوش ده دلوقتي النت بيوصل الدنيا كلها ويسمع القران ويسمع احاديث ويسمع هيسمع وهيشوف وهيشوف الايات هتجيله على النت بالفيديوهات انوار الشمال مش عارف الحادثه اللي حصلت في فلان الزلزال تسونامي اللي وقع مش عارف فين كل ده بيشوفه الان وكل ده حجه على كل الخلق على كل الخلق لا عذر لاحد بعد ده بيان حجه علينا يعني عمل جوجل ده مش نستمتع بيه بس لا ده حجه علينا كلنا عمال يجيب لنا اخبار كل حته ويصور لك الان صوت وصور وتراها كانك تراها حاصل مش حاصل من يعذر بعد هذا اذا ندرك امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح كلمات من ظلمات البر والبحر ظلمات البر عارفينها ظلمات البحر اشد من ظلمات البر ليه لأن البحر في ظلمات تحت مع ظلمات السماء إذا أطبق الليل وحلولك تبقى رهيبة جدا حتى وصف الله شدتها في آية شبه بها أفعال الكفار قال أو كظلمات يصف أفعال الكفار قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها يعني فهمت الآية؟ ولا من عندي خلاص؟ يا إخوانا يعني أنا هدول الموقف لرجل من كبار بحارة العالم هو كان كافر مش مسلم لكن أسلم على هذه الآية لما قرأ الآية دي أخذ يتحسسها في الكون كل ما يلاقي سحاب والدنيا ظلمت هو على البحر في البحر طلع إيده يشوفها كل مرة يشوفها يشوفها لغاية يقول لك الله طب إزاي محمد يقول الكلام ده؟ أشوفه لا قلت له لا ما كده مع ان الايه ما نزلت بعد الرؤيا قالت لم يكد وكذا وكذا وشكا تسمى افعال مغاربه لكن هو فهم منها انه ما يشوفهاش خالص لكن اذن الله ان يريها له هو اللي يحكي يقول في يوم كنت في عمق المحيط والمياه عميقه جدا واذا بالريح تاتي عكس التيار موجة بحر وتاتي قويه جدا ومحملة بكمية شعب رهيبة ألف وجه بمنظر لم أكن أتخيله الريح مع سرعتها وقوتها أخذت وجه الماء خليت يمشي عكس التيار فأصبح في البحر موجتين موجة تحت مع التيار وموجة فوق مع الهواء موجة فوق موجة والشعب كذلك الريح واحدة السحب المنخفضة كلها في اتجاه الريح واللي أعلاها في اتجاه الموج للأسف أن هذه اللحظة النادرة أخرجت عند هذه النقاط قلت من أعلم محمد بهذه الحقيقة وهو ما ركب البحر في حياته قط ظهر لنا كده قمة الظلمات إذا اللي قدامك في ظلمات الأرض تشوفها لكن في ظلمات البحر في مثل هذا مش كل ظلمات في ظلمات تحصل البحر مش شوف معاه لكن هذه الظلمة الحالية اللي ربنا ذكرها أشد أنواع الظلمة إذا جاءت هذه الظاهرة ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده من الجدار. لو ضربت موجة وفوق منها موجة عكسية تمنع أي شعاع ينزل، وسحاب وسحاب عكسي راح لم يكن يراه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر. قال ومن يرسل الرياح، والربط بين الظلمات والرياح. ومن يرسل الرياح ليه؟ البشرى بين يدي رحمته. جماعة البحار والفلاحين والمزارعين يعرفوا الكلام ده. أول ما تيجي لك استبشروا. ليه؟ بتيجي تخبر الدنيا كلها لأن جايب عليها سحاب. فصارت الرحية البشرى. والآن هكرأ ثاني. قال نشرا بين يدي رحمته. يبقى في بشرى وفي نشرا، يعني نشرا هتبدأ تنشر التراب. ليه تنشر التراب الغبار؟ حد يفكر؟ ليه الريح تخبر قبل السحاب؟ ها؟ حد يفكر؟ بكتيريا. ها؟ بكتيريا بس؟ ده احنا في البطاطا في الضياع. والله يا اخوان شيء يذهل العقل لما نفكر في هذه المسائل، شيء يذهل العقل. رب العباد يجعل تكييف رباني في الكرة الأرضية بالكامل. الشمس بترسل أشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء عالية جدا قوية جدا. الأشعة تحت الحمراء لو نزلت مباشرة على ماء البحر كان ممكن بخ البحر كلها والنبات كلها مش هنبقى ميه. إيه اللي مخففها؟ السحاب والمطر. ها؟ طيب الماء لما بيتبخر في السلف كلما علا اقترب من الشمس وكان تعرض الحرارة شد. طب ليه الشمس ما تحللوش؟ الأشعة بتفوق المثلية كافية تحلل الماء فيصبح هيدروجين أكسجين هواء بشكل أرض تاني. نعم الله علينا طبيعي أول ما تعصف قبل المطر. المطر هينزل قبل يتبخر. التراب تجعل كل قطرات الماء تتحرك فيها ذرات الرمال. الغبار القديم ده. الرمال دي بتحجب الأشعة فوق المستدية تحل الماء لفوق. بحيث يحفظ الماء للأرض لا يذهب ولا يتحول لهواء. الماء يبقى ماء. يطلع وينزل تاني. يطلع محمل بالتراب وغيره ينظف ويعود مرة أخرى ماء طهور. كيف رتب رب العباد هذه الدورة على مستوى الكرة الأرضية بترتيب رباني عجيب يشيب العقول والرؤوس. ولذا يقول بشرى بشرى ويقول نشرى. نتحرك به التراب، بنحرك به السحاب، بنحرك به دورة الماء في الأرض كلها. بنخلي التكييف تكييف على مستوى الكرة الأرضية. لو أن السحب حجبت عنا حرارة الشمس كافية تدمرنا. أنتوا عندكم فكرة هنا. بتشعروا ليه بالحرارة الشديدة لو اليوم بس طلعت درجة 16؟ تشعروا بحرارة شديدة. لأن بخار الماء قليل هنا. الرطوبة في المناطق الشديدة الحر الرطوبة عالية جدا. رغم درجات الحرارة عالية، هنا 16 تشعر بحر شديد لا يشرب نظر العين. في وسط جزيرة العرب حرارة توصل 50 و60. السنة اللي فاتت وصلت في الكويت والعراق 84 درجة مئوية شهرين بدون مبالغة. كفر السيارات والسيارات واقفة ساح. لك صدمات الفايبر ساحت. وسيارات واقفة. وفي صور موجودة على النت. صورتها لوقاع عسر والله إشارات المرور معمولة من فايبر ساحت. الحر. الرطوبة بتخفف بشكل عجيب هذه الحرارة. ترتيب ربنا عجيب في الأرض بأكملها حتى يحافظ على خلقه ويحفظهم، كما قال تعالى: قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ونشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. اللي يعرف هذه الحقائق يفكر يشرك به شيء حل، يفكر يجعل له في كونه ندة، يطلع مقبول صوف ولا درويش يقول لك: ياه انت ما شفتش بس القطب الفلاني ده هو اللي بيحرك السحاب. الله يخليكم خلي في اللي جابوك. اعطوا الخلق وبعدين الشوف اللي بيحرك السحاب ده تلاقي واحد تايه بس يقول لك القطب والابدان والاندان والاندان ولبس الاندان برضه في الاخر ندرك خلاص بقى. تعالى الله عما يشركون. نختم بالآية الأخيرة ولا خلاص؟ خلاص. نختم. آيتين. حلوين. آيتين بس آية الغيب. تعالى تفصيل. أما يبدأ الخلق ثم يعيده إن شرحناه. في بداية الخلق شرحناه. أما يبدأ الخلق ثم يعيده هو من يرزقكم من السماء والأرض. يا إخواننا هو في حد غير بيرزق؟ الكارثة أن نعتقد أن أرزاقنا تجري على أيدي من نعمل عندهم. يا إخواني ما في مخلوق يعطيك شيء إلا بإذن من ليس كمثل شيء. أجرى الله أرزاقنا على أيدي عباده. قل لي أجرى. إن هذه هي أرزاق. إذا قال: وما بكم من نعمة فمن الله. ما فيش نعمة جنب واحد. هو وسيلة فقط، لكن المنعم اللي حركه هو رب البلد. رزقك ليس ما تقبض في يدك. صاحب المال يسمع لكن للعباد في رزق. ها؟ هيوزعها غصب عنه. مروح يشرب السيارة جت دخل الميكانيكي يدفع يقوع. اللي دفع الميكانيكي ده رزقه، والرزق الميكانيكي ماله؟ وضعي؟ وغيره. فرب العباد وسع الأرزاق. قد يقبض العبد ماله كله وليس له فيه رزق واحد. هيوزعه كله ويجيب شغله ثاني. ترتيب رباني عجيب في مسألة الأرزاق. ودي قضية من أخطر القضايا الإيمانية، وللأسف الشديد الناس فيها في غيبة قادرة. قال تعالى: أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. رحيم فين؟ رحيم فين؟ إيه التولي في ده؟ أرزاقنا على الله مش على حد تاني. وأي واحد أنا يعني عشان ربنا يرجع رزقه لدي أنا بدعو الله أولا، هو اللي هيجي رغم أنفه. رغم أنفه حييمه. حتى لو كان عدو. وأجر الله رزق على ده يجيب. بل وعد الله أهل طاعته في الأدب وعد عجيب. قال: ومن يتق الله يجعل له إيه؟ بس. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. حط تحت اليمين خط، يعني من حيث لا يحتسب. اللي نحتسب الأسباب. أنا بشتغل الشغلة دي عشان أقبل رضا. ده اسمه أسباب. الذي يرزق به المؤمن التقي مش السبب بس، ده جل رزقه بلا سبب. يبقى من حيث يحتسب السبب، من حيث لا يحتسب غير السبب وضد السبب وضد السبب. يبقى بلا سبب وبضد السبب كمان ويأتي يرزق. ودي منة الله على أهل الإيمان. بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أبى الله تعالى إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. مش عارفه سبب رزقه من أين وكيف أتى. ودي البركة العجيبة جدا التي وعد الله بها أهل الإيمان، بل نص عليها: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء من حيث لا تعرف، لا تعرف له سبب. وصل المعنى؟ احنا كلنا بنتفانى عليه السبب ونبأ النفزع لمن يملك السبب ويحقق الرزق بغير السبب من السبب. كل اتخلى اسباب، مش عيب ده اسباب، لكن العيب ان احنا نجهل قدرة الله على تدبير الارزاق بغير السبب وضد السبب، فلا نفزع اليه ولا ننظر اليه ولا نطلب منه. وضحت؟ ها؟ اما يبدو الخلق ثم يده وما يرزقكم قبل ايه؟ من السماء تدبيرا ومن الارض تقديرا. نحن هنا بفوتوت. ها؟ طبعا معظم المفسرين صار في السماء دي على مطر الناس، وكأن الارزاق لا حصلت في مطر ابدا يا اخوان. في السماء تقديرا، كل ما قدر وكل ما دبر المطر بينزل ده جزء من التقدير وليس كل التقدير. اما يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لو في حد بدأ الخلق غيره وروه لنا، لو في حد بيدبر رزق غيره وروه لنا. ها؟ في حد بيدبر رزق غيره؟ ها؟ ما طلعش صاحب عنده يا لا ده انت لحم اتفق من غيري، انا ابن ربك فينا وليدا ولا لبست فينا ما عمرك سنين؟ سلامات اتلم اتلم. احد الصحابيات خرج زوجها جاهز، فدخلت علي يهوديه جارتها. قالت ذهب زوجك الرزق، قالت ويحكي والله ما علمته الا اكاله. انا وهو ناكل من رزق الله، رزق مين؟ رزق موجود. والله ما علمته الا اكاله، فكلنا ايه؟ اكيله. وضحت؟ وارزاق الله يجريها على من شاء حيث شاء في اي وقت شاء، ده ترتيبه وتدبيره. وفرحه المسلم بالرزق الذي يأتيه من حيث يحتسب لا تقارن بجانب رزق الآخر في السماء، لا تقارن من حيث لا يحتسب. واحد زي الناس لما يدعو وينزل له مطر مخصوص الكلام ده من حيث لا يحتسب، شيء يذهل. الصحابة كلهم فاضيين، كانوا كلهم هكذا. جابر بن عبد الله لما مات أبوه عبد الله بن حرام، وده من كبار الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واحد شهداء احد، والنبي كان يحبه جدا. فتولى النبي رعاية جابر هناك ليه؟ جاءه الديان يطلب منه دين على ابوه، وسيدنا جابر سيد 9 بنات معهم جابر بن لدرجه اثر ان يتزوج امراه سيد على يجيب البكر ولسه شاب استمتع بيه. فالرسول لما قال له تزوجت؟ قال له ابيك يا سيد؟ قال له سيد رسول الله. قال هل ابيك تلعب وتلعب تضحك وتضحك؟ قال يا رسول الله ترك عبد الله بن حرام لي 9 فتيات فيهن رعونة فتيات صغيرة، آتيهن برعلاء مثلهم؟ قلت آتيهن وأنتم تشرفن وتقوم على خدمتهن. جبت سيد. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. الشاهد قلنا سيدنا جابر شوف رزقه كيف من حيث المحتسب. جاء النبي يشكو حديث البخاري الديان، قال لهم خصصوا الدين وسددوه عند بستان كل سنه اللي يجيبه سد منه. قال لا عايز الفلوس دلوقتي. وكان واحد من اليهودي، يهودي يعني شديد جدا في الموضوع، فلوسي طب هيبيع بستان. فلما الحوا عليه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال قم معي البستان. فجاب النبي في البستان ودعا ثم قال اقطع التمر وصنفه الجيد لوحده والنص لوحده والدي لوحده ونادي الدار كله قل بسم الله عبي كيل غطى كل الديان وبقي البستان بل وبقي التمر ووزعه جمع الورثه. لما سيدنا جابر كل ما حدث مش هيحكي قصه لان الرزق من حيث ما يحتسب مش من مش من حسابات اللي على النخ ما يغطيش واحد، يغطي كل الديان ويزيد ويغطي كل ورثة، شيء ينسى العقل من حيث ما يحتسب. طعمها شكل ايه؟ حلاوة الرزق اللي يكتب هذا الدكتور شكل ايه؟ وغيره غيره كثير. سنتزاوي نفسه لما دعا رسول جيش غزوة أحزاب كله 3000 صحابي لوليد بن جابر غطف الجيش غطف الجيش كله 3000 من العالم أهل جفرة يعني مزمان نجيب شبه كله لحم وفتح كمان من حسن زين غامر وجفرة ما الصغير نترك حديث حال إخواني من حيث لا يحتسب إذا يقول قل هاتوا بحاربوا من أحرص الخير تختار أحد يتدين مع الله عز وجل هذا برامكم فختم الآن بإيه قل هاتوا بحاربوا من أحرص الخير قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الكون كله غيب غيبات كثير جدا ولا يدبر كل ما يتعلق بشؤون الغيب إلا الله أعلم في المخلوق اصلا ليه اي تقدير واي تدبير في الغيبات من الف الى ولا كلها محض تدبير الرب محض تدبيره الغيبات دي ممكن تسبب لك ارزاق وامور انت لا تعلمها والله وحده لا يعلمها قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايها الرسول الايه دي لاخر السوره كلها تتكلم عن يوم البعث لكن الوقت انتهى اكتفي بهذا القدر واسال الله تعالى ان يعلم الوقت المفعل المرفع بالدواء وزن العلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. شيخ يجوز ان احنا نعتمد على عدم الاسباب وما ناخدش بالاسباب؟ لا نعتمد على الاسباب ونكل الامر المسبب الاسباب ونفزع اليه فيما لا سبب فيه. وصلت؟ ترك الاسباب معصوم. ماشي؟ وترك التوكل على الله جهالة ماشي والله رجل السبب وغير سبب احنا بسبب لم يكن ثم نفزع الله في المسجد